بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام عن باقي هذه الروايات التي ذكرها المصنف تحت باب في الغسل للجمعة. ما زلنا بنتكلم تحت هذه الترجمة التي ترجم لها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله لما قال باب في الغسل للجمعة، ثم ذكر هذه الأحاديث التي ذكرناها آنفا. وكنا آخر هذه الروايات التي تكلمنا عنها هي الرواية المذكورة عن أوس ابن أوس الثقفي رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من غسل يوم الجمعة واغتسل ثم بكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغو، كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها. بينا أن الغرض والمقصود من هذا الكلام هو من غسل يوم الجمعة واغتسل، أي أصاب من امرأته فكان قد تسبب في اغتسال المرأة للجمعة، واغتسل أي اغتسل الجمعة والجنابة، ثم بكر وابتكر أي ذهب مبكرا إلى المسجد. وقلنا أن التبكير إلى في الذهاب إلى المسجد نعلم من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في حثه على التبكير في المسجد، ثم بكر وابتكر قلنا حتى يتمكن من أداء بعض هذه العبادات التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم، منها أنه لو ذهب مبكرا لدنا من الإمام في مجلسه، وكذلك صلى ما كتب الله عز وجل له من هذه النوافل حتى يأتي الإمام. وكذلك هنعلم أيضا فضيلة التبكير إلى المسجد كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في رواية ذكرها أيضا المصنف تحت هذه الترجمة. قال: ومشى ولم يركب، ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغو، كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها. بينا أن ربك سبحانه وتعالى ذو فضل عظيم، والله عز وجل ذو فضل عظيم، بيتفضل سبحانه وتعالى على عباده وينعم على عباده، وأن ربك سبحانه وتعالى جواد كريم، الله عز وجل يعطي هذه الخصائص والمزايا لمن كان مستجمعا لهذه البنود التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرواية: من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام. قلنا يبقى مجموع هذه الخصال وجلس يستمع وينصت إلى كلام الإمام، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه من كان مستجمعا لهذه الخصال كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها، أجر صيامها وقيامها. في بعض الأحيان الإنسان بينظر هذا عمل قليل ويسير في مقابل ذلك الثواب الجزيل، وكأنه عند ذلك في ميزانه وكأن هذا ميزان بعيد. نقول أن الوزن على ما عند الله سبحانه وتعالى، أعمال ميسورة أعمال يسيرة، ولكن ربنا سبحانه وتعالى جعل الثواب المعقود على هذه الأعمال أعظم بكثير من الثواب الذي يعقد على أعمال قد نراها شقة. يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيجعل ذلك الثواب المعقود على هذه الأعمال، قلنا هي أعمال يسيرة، الثواب المعقود عليها أعظم من الثواب الذي يعقد على أعمال شقة، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى ورحمته سبحانه وتعالى بهذه الأمة. ثم ذكر بعد ذلك رواية أخرى عن أوس الثقفي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من غسل رأسه يوم الجمعة واغتسل، من غسل رأسه يوم الجمعة واغتسل. قلنا على تفسير بعض أهل العلم في قول النبي صلى الله عليه وسلم من غسل يوم الجمعة واغتسل، قالوا أي غسل رأسه ثم واغتسل أي سائر الجسد، قال من غسل رأسه يوم الجمعة واغتسل. يبقى قلنا يبقى ده كلام البعض فسر به الرواية الأولى من غسل واغتسل. ثم ذكر بعد ذلك رواية عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من اغتسل يوم الجمعة ومس من طيب امرأتي إن كان لها ولبس من صالح ثيابي ثم لم يتخط رقاب الناس ولم يلغ عند الموعظة كانت كفارة لما بينهما، ومن لغى وتخط رقاب الناس كانت له ظهرا. النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد لنا أيضا على هذه المعاني: من اغتسل يوم الجمعة ومس من طيب امرأته، قلنا على أساس يمس من ذلك الطيب إن لم يكن عنده ذلك الطيب، يمس من طيب امرأته، كما بينا في الروايات السابقة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن من اغتسل يوم الجمعة ولبس أحسن الثياب ومس من الطيب وأتى إلى المسجد ولم يتخط الرقاب وصلى ما كتب الله له كانت كفارة لما بينها وبين الجمعة السابقة. وقال أبو هريرة: وزاد ثلاثة أيام، كما بينا في الروايات السابقة. هنا أيضا بيذكر في هذه الرواية عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من اغتسل يوم الجمعة ومس من طيب امرأته، أي إن لم يكن له أو لم يكن عنده طيب يمس من طيب امرأته. قلنا تأكيدا على ذلك الأمر وتأكيدا على هذه السنة، هذه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم عند رواح الإنسان إلى المسجد يمس من ذلك الطيب. بينا أن البعض قال أن غسل الجمعة لكي نقطع من خلال الرائحة، لقطع الرائحة التي قد تصدر من الإنسان، أن الناس يجتمعون في المسجد، فعلى ذلك نقول تتأهب للحضور المسجد بقطع أي رائحة كريهة حتى لا ننفر الناس، فهذا أيضا يتمثل في مس الطيب، يتمثل في مس الطيب. يبقى عندما يأتي الرواح إلى يوم الجمعة نمس من ذلك الطيب، قلنا لأنه بيتفق مع علة هذا الغسل كما ذكر جانب من العلماء أنه لقطع الرائحة، فمس الطيب قلنا يبقى مش قطع رائحة فقط حتى لا يشم منك إلا الرائحة الطيبة. قال: ولبس من صالح ثيابه، يبقى بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له ثوب، هذا الثوب نقول للجمعة، للجمعة وكذلك للأعياد ولمقابلة الوفود، يبقى نقول هذا ثوب مخصوص للجمعة والأعياد ولمقابلة الوفود، يبقى نجمل ونزين من ذلك الثوب، نجمل ونزين من ذلك الثوب. قال: ولبس من صالح ثيابه ثم لم يتخط رقاب الناس ولم يلغ عند الموعظة كانت له كفارة لما بينهما. قال في المقابل: ومن لغى وتخطى رقاب الناس كانت له ظهرا. والنبي بنؤكد على معنى عدم ورود الإذاء للناس أو عدم صدور هذا الإذاء في الناس، قلنا ترك إذاء الناس هذا واجب من الواجبات، هذا واجب من الواجبات، وأن الإنسان لو وجد فرقة يتقدم حتى يسد هذه الفرجة، أما إن لم يجد فرجة فعلى ذلك إياك أن تتخطى رقاب الرجال فتؤذي عند ذلك، فتؤذي عند ذلك. قال: كانت له ظهرا، قال كانت له ظهرا أي مثل صلاة الظهر في الثواب، فحيحرم هذا المصلي بتخطي رقاب الناس واللغو عند الخطبة عن هذا الثواب الجزيل. يبقى هذا الثواب المعقود يبقى معقود لمن كان مشتملا على هذه الخصال، ولكن حيحرم من هذه الخصال ويحرم من ذلك، يحرم من ذلك الثواب من لم يحقق هذه الخصال التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي نقول من ضمن هذا الثواب الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم كانت كفارة لما بينهما، يبقى على ذلك نؤكد المعنى بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة الخمس والجمعة إلى الجمعة مكفرات لما بينهن ما اكتنبت الكبائر. يبقى ذكر الجمعة هنا كما قال وبين صلى الجمعة الجمعة، يبقى قال الصلاة الخمس والجمعة الجمعة ورمضان رمضان مكفرات لما بينهن ما اكتنبت الكبائر، ما اكتنبت الكبائر. هنا أيضا بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم سبيل الإنسان لكي يكفر عنه ذلك الذنب السابق من الجمعة السابقة حتى الجمعة الحالية، نقول أنه يكون مشتملا على الخصال التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر بعد ذلك رواية أخرى عن عائشة رضي الله عنها ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من أربع: من الجنابة ويوم الجمعة ومن الحجامة ومن غسل الميت. يقول بذلك أن عائشة رضي الله عنها ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من أربع: من الجنابة ويوم الجمعة ومن الحجامة ومن غسل الميت. قال المحقق أنها رواية ضعيفة، ولكن يأتي تعليق الإمام الخطابي رحمه الله على معنى هذه الرواية. قال: قد يجمع النظم قرائن الألفاظ والأسماء المختلفة والأحكام والمعاني، ترتبها وتنزلها منازلها. أما الاغتسال من الجنابة، مقصد الإمام الخطابي رحمه الله قال هي دي رواية واحدة، ولكن هنجد بعض أحكام هذه الرواية بترد على الوجوب، والبعض يأتي على سبيل الندب والاستحباب. بينا قبل ذلك مسألة دلالة الاقتران، دلالة الاقتران، وقال العلماء أن دلالة الاقتران دلالة ضعيفة، وأن البعض يقول أن حكم الرواية التي يرد فيها أكثر من بند، يبقى حكم هذه البنود كلها مشتركة في حكم واحد. نقول كله على الندب، كله على الوجوب، قلنا بدلالة الاقتران، لكن بينا أن دلالة الاقتران دلالة ضعيفة كما ذكرنا قبل ذلك. هنا أيضا يقول الإمام الخطابي رحمه الله: قد يجمع النظم، يبقى قال كان بيغتسل من أربع، من الجنابة، نقول ده واجب يوم الجمعة، هل يا ترى يبقى غسل الجمعة ومن الحجامة ومن غسل الميت، يبقى أيضا ده على الوجوب على أساس أنه معطوف على غسل الجنابة، وغسل الجنابة واجب، ولا كل لفظة لها حكمها؟ فعلى ذلك الإمام الخطابي رحمه الله يقول: قد يجمع النظم قرائن الألفاظ والأسماء المختلفة والأحكام والمعاني ترتبها، قال وتنزلها منازلها. أما الاقتسام من الجنابة فواجب الاتفاق، فيش خلاف ما العلماء إن الإنسان لو كان عليه جنابة ويبقى غسل الجنابة هذا واجب لرفع ذلك الحدث. أما الاغتسال للجمعة فقد قام الدليل على أنه كان صلى الله عليه وسلم يفعله ويأمر به استحبابا. قلنا أكثر أهل العلم على أن غسل الجمعة مندوب وليس بواجب، غسل الجمعة مندوب وليس بواجب، وبالتالي ذكرنا بعض الروايات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر قال: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. يبقى من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، قال ومن اغتسل فالغسل أفضل، يبقى فضل ومفضول. معنى الكلام أن الوضوء يوم الجمعة يجزي، وضوء يوم الجمعة يجزي، وهذا أيضا حنعلم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فأحسن الوضوء يوم الجمعة، من توضأ يوم الجمعة فأحسن الوضوء، ثم أتى الجمعة قال: فاستمع وأنصت غفر له. هذه رواية من روايات، يبقى ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فأحسن الوضوء، ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له. هذه رواية عند مسلم رحمه الله، يبقى رواية مبينة أن الوضوء مجزئ في يوم الجمعة. يبقى معنى الكلام إذا آت أحدكم الجمعة فليغتسل، يبقى يحمل على أن هذا الأمر للندب والإرشاد وليس هذا أمر للوجوء، بدليل هذه قرينة. يبقى قرينة: من توضى فبها ونعمت، من توضى يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فغسل أفضل. وأن الرواية الثانية رواية مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضى فأحسن الوضوء، ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت قال غفر له، قال غفر له. قلنا معنى الكلام يبقى الوضوء هنا مجزئ في يوم الجمعة، يبقى الكلام لما خرج مخرج الأمر يبقى هذا أمر يحمل على الندب والاستحباب وليس على الوجوب، بقرينة هذه الروايات التي ذكرناها. لذلك كما يقول الإمام الخطابي رحمه الله: أما الاغتسال للجمعة فقد قام الدليل على أنه كان صلى الله عليه وسلم يفعله ويأمر به، ولكن على سبيل الندب والاستحباب وليس على سبيل الوجوب. قلنا لو احنا خدنا رواية واحدة، رواية منفصلة عن باقي الروايات، يبقى نقول ان غسل الجمعة واجب فرض لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اذا اتى احدكم الجمعة قال فليغتسل، يبقى خرجت بصيغة الامر، وبالتالي بقى نقول ان هي هذه يحمل على الوجوب. لكن بينا قبل ذلك انه لابد من تجميع طرق الروايات، قلنا حتى ننظر بعد ذلك الى استخراج الحكم. يبقى الرواية دي لا نتكلم فيها بمعزل من باقي الروايات التي وردت بالنسبة لغسل الجمعة. فيا ترى الوضوء يجزئ ولا غسل الجمعة ده واجب؟ من ظاهر الرواية الأولى أنها واجب، لكن لما جت الرواية تتكلم عن الوضوء أنه مجزئ بالنسبة للجمعة، يبقى دل ذلك على أن الأمر هنا للندب والاستحباب وليس للوجوب. قال: ومعقول أن الاغتسال من الحجامة إنما هو لإماطة الأذى، يعني غسل يغتسل منها الحجامة، يبقى لماذا يغتسل من الحجامة؟ قلنا على أساس في دماء بتخرج من ذلك الإنسان، وبينا أن الدماء نجسة، ولكن بينا قبل ذلك أن الدماء ليست بناقضة للوضوء، قلنا أن الدماء ليست بناقضة للوضوء، وبالتالي أيضا لا يلزم المحتجم أن يغتسل، ولكن هذا الاغتسال من أجل إماطة الأذى، من أجل إماطة بقايا أو آثار الدماء التي تكون موجودة كأثر لخروج الدماء في مسألة الحجامة. فلذلك قال الأمر معقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يغتسل من حجامة قلنا يبقى لإماطة الأذى، لإماطة هذه الدماء التي تكون علقت ببدنه كنتيجة خروج الدماء من بدنه في مسألة الحجامة. فلذلك قاله معقول أن الاغتسال من حجامة إنما هو لإماطة الأذى. إماطة الأذى قلنا المقصود منه باقي هذه الدماء التي تتبقى على بدنه بعد خروجها في مسألة الاحتجام. قال فالاغتسال منه استظهار بالطهارة واستحباب للنظافة، فأما الاغتسال من ميت فقد اتفق أكثر العلماء على أنه غير واجب. وقال الإمام أحمد رحمه الله لا يثبت في الاغتسال من غسل الميت حديث، يبقى على ذلك نقول من غسل الميت فليغتسل، نقول لا هذه رواية ضعيفة، ولكن نقول على الاستحباب، يبقى هنا يستحب له ذلك الأمر يستحب، لكن لو اقتصر على الوضوء يبقى فبيع ونعمة، لو اغتسل نقول أفضل يستحب لكنه ليس على الوجوب. يبقى نظمه جمع هذه الألفاظ المختلفة، ولكن هي أحكام مختلفة أيضا، أحكام مختلفة، يبقى ليس بالحتم واللزوم أن النظم لما يجمع كده ألفاظ مختلفة معنى كده أن الألفاظ دي تاخد نفس حكم واحد، نقول لا تختلف كل لفظة لها الحكم كما بينا قبل ذلك. وأن دلالة الاقتران دلالة ضعيفة، دلالة الاقتران قلنا دلالة ضعيفة، يبقى نقول الألفاظ دي كلها في رواية واحدة يبقى فيها اقترنت بعضها ببعض، لكن نقول الأحكام متباينة، هذا حكمه أنه مسنون، هذا حكمه أنه واجب. لعلنا بينا قبل ذلك رواية البراء بن عازب رضي الله عنه قال أمرنا بسبع ونهينا عن سبع، قلنا ده لفظه قال أمرنا بسبع ونهينا عن سبع، نقول منها اتباع الجنازة، يبقى اتباع الجنازة، نقول عيادة المريض كل ده على ندب الاستحباب، رد السلام، تشميت العاطس، يبقى ده على الوجوب. يبقى نقول هذه رواية واحدة اشتملت على هذه الألفاظ، لكن نقول كل لفظ ليه حكمه، ليه حكمه، قلنا على الرغم انها ارتبطت في نظم واحد او رواية واحدة، لكن كل لفظة لها حكمها. وبالتالي نقول ان عيادة المريض يبقى ده على الندب والاستحباب، ابرار المقسم على الندب والاستحباب، رد السلام على الوجوب، يبقى تشميت العاطس على الوجوب، يبقى كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى كل لفظة لها حكمها وليس لها علاقة باللفظة التي ارتبطت فيها في ذلك النظم. قلنا لأن دلالة الاقتران دلالة ضعيفة كما بينا من كلام العلماء. قال أيضا أن مكحول رحمه الله لما سئل عن هذا قول ما معنى غسل واغتسل، قال غسل رأسه وجسده. قلنا يبقى البعض كده حمل قول النبي صلى الله عليه وسلم من غسل واغتسل يبقى معناه غسل رأسه، قال وسائر البدن، وقلنا البعض غسل واغتسل أي تسبب في اغتسال الزوجة كنتيجة لأنه أصاب المرأة، يبقى أصاب المرأة في يوم الجمعة فكان تسبب في اغتسال المرأة وهو اغتسل. قلنا على أساس ده لسكون النفس وهذا أغض للبصر، وأن حتى لا ينشغل بأي شاغل عند خروجه إلى صلاة الجمعة كما فسر ذلك جانب من العلماء. ثم بعد ذلك بيختم أبو داود رحمه الله هذه الترجمة برواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنا، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضا. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. في هذه الرواية بيذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم فضيلة التبكير إلى المسجد، فضيلة التبكير إلى المسجد، وكذلك أيضا فضيلة من ذهب في الساعة الأولى، يبقى بكر عن باقي الناس، يبقى حتى نقول يبقى فيها فضيلة التبكير إلى المسجد، بالإضافة إلى ذلك التفاضل أيضا في مسألة التبكير، التفاضل في مسألة التبكير. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة، يبقى بيغتسل غسل الجنابة ليس معنى ذلك أنه لابد أن يكون على جنابة حتى يغتسل، اغتسل بغسل الجمعة كغسل الجنابة، غسل الجمعة كغسل الجنابة. قلنا لكن مش معنى كده أنه يكون عنده جنابة حقيقية، يعني لو قلنا لو كان قد أجنب كأنه قد أصاب من امرأته فعند ذلك نقول يغتسل غسل الجنابة، يبقى هذا غسل الجنابة والجمعة كما بينا من كلام بعض أهل العلم أنهم قالوا أن غسل الجمعة من أجل قطع الرائحة، فمن علل غسل الجمعة بذلك قال يجزئ غسل واحد للجنابة والجمعة، واللي قال غسل الجمعة ده مسألة تعبدية يبقى لو كان حتى على جنابة اغتسل للجنابة ثم يغتسل للجمعة غسلا منفصلا، قلنا لماذا؟ لأن هذا غسل تعبدي، يبقى الغسل التعبدي يبقى اللي نظر أن غسل الجمعة ده تعبدي وليس العلة فيه لقطع الرائحة، يبقى عند ذلك نقول أنه يغتسل للجمعة غسلا مستقلا حتى لو كان اغتسل للجنابة، حتى لو كان اغتسل للجنابة. لكن حنعلم بإذن الله سبحانه وتعالى في التراجم التي أو الترجمة التي تأتي بعد ذلك السبب الذي من خلاله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الجمعة، وأن غسل الجمعة أمر به النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء من أجل أيضا الرائحة الكريهة كما سنعلم من القصة. فقال من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة، قال معنى غسل الجنابة البعض حملها على حقيقة، ولكن قالوا يستحب أن يواقع امرأته ليكون أغض لبصر أسكى لنفسه وليغتسل فيه الجنابة، ولكن كما بينا من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة حتى لو لم يكن عليه جنابة يغتسل طبعا غسل الجمعة، وإن هو حكمه كحكم غسل الجنابة يعني معنى ذلك الكلام يغتسل كما يغتسل الجنابة. يبقى ممكن أنا اغتسل الجمعة وأصلي بذلك الغسل، أصلي بذلك الغسل كما بينا في مسألة غسل الجمعة غسل الجنابة، ولكن طبعا بالبنود التي ذكرناها، يبقى بيقوم بغسل القبل والدبر أولا، بيتوضأ وضوء للصلاة، بيحذو حثوات على رأسه، بعد ذلك يفيد الماء على سائر البدن الأيمن الشق الأيمن أولا ثم الشق الأيسر اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنة النبي في صفة الاغتسال كما بينا. عند ذلك يبقى يستطيع أن يصلي بذلك الغسل، يستطيع أن يصلي بهذا الغسل سواء كان على الندبة أو الاستحباب، يبقى جواز نحن نصلي بهذا الغسل ولا ننشئ وضوءا كما بينا قبل ذلك في مسألة الاغتسال وعدم إنشاء الوضوء بعد الاغتسال طالما لم يأتي بأي ناقد من نواقض الوضوء. قال ثم راح، أي ذهب أول النهار، قال ثم راح فكأنما قرب بدنا، وراح بالساعة الثانية. كلمة الساعة هنا ليس المقصود بها الساعة الزمنية ولكن معناها برهة من الوقت، يبقى ساعة من الزمن يبقى معناها برهة من الوقت، كما قال معاذ بن جبل رضي الله عنه لما كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال يا معاذ، فقال لبيك رسول الله وسعديك، قال ثم صار ساعة، ساعة يعني معناها برهة من الوقت. يبقى مش معنى الكلام دوت نقول والله يبقى يذهب في الساعة الأولى كأنه قرب بدنا، والساعة الثانية، الساعة الثالثة، الرابعة، الخامسة نقول يا الله دي خمس ساعات، لا مش هي خمس ساعات زمنية اللي هي الساعة بيكون ستين دقيقة، لا مقصده برهة من الوقت، برهة من الوقت. فيبقى التقسيم الزمن كده ذا في الساعة الأولى يبقى برهة من الوقت، الساعة الثانية نقول يبقى ده من باب المجاز كده، يبقى فاصل كأن دي مجموعة أتت في وقت وبعدين بعد فترة زمنية أتت مجموعة أخرى، نقول حتى لو كان بعد نقول عشر دقائق وبعد ذلك مجموعة أخرى أتت، نقول بس بعد فصل زمني بين حضور المجموعة الأولى والمجموعة الثانية أو الثانية والثالثة، فيبقى التقسيم ده تقسيم مجازي، فنقول دول جم في الساعة الأولى أو هؤلاء أتوا في الساعة الأولى دول أتوا في الساعة الثانية، كأنها طوائف كده، كأنها طوائف. فذكر هنا النبي صلى الله عليه وسلم فضيلة التبكير وفضيلة أيضا يعني أن يكون مبكرا عن غيره في قدومه إلى المسجد. قال فكأنما قرب بدنه، يبقى كأنما قرب بدنه وكأنه تصدق بها متقربا إلى الله تبارك وتعالى، والبدنة المقصود بها في هذه الرواية المقصود بها البعير. البدنة نقول هو يعني الأنعام من ذوات الأحجام العظيمة، ينطبق على البعير وبينطبق على البقر والجاموس ينطبق عليه، لكن نقول المقصود بالبدنة هنا البعير، قلنا بدلالة ذكر البقرة بعد ذلك، لكن لما يجي عند الإطلاق يبقى هي المقصود منها الأنعام ذوات الأحجام الكبيرة، هي البعير البقر الجاموس كل ده نقول عنه بدنة، كل ده نقول عنه بدنة، لكن نقول البدنة بتنطبق على البعير. لو أتت في رواية قلنا رواية واحدة تم ذكر البقر فيها أو الجاموس كهذه الرواية، يبقى البدنة هنا المقصود بها البعير. قلنا الشاهد من كده قول النبي صلى الله عليه وسلم وراح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، يبقى هنا نقول ان البعير يبقى افضل من البقر، البعير أفضل من البقر، قلنا بدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كأنما قرب بدنه، ثم تأتي في المرتبة الثانية البقرة، قال فكأنما قرب بدنه، والراحة في الساعة الثانية، يبقى نقول يبقى فترة زمنية، يبقى ده نتعرف على هذا الأمر، نقول يبقى الإمام بيخرج الساعة كذا، يبقى الساعة الأولى وكأنها قبل إتيان الإمام إلى المسجد لخطبة الجمعة أو للموعظة، يبقى قبلها نقول مثلا كده بساعة ونصف، وليكن بساعة ونصف، يبقى مجموعة أولى جت حضرت المسجد، قلنا بعد عشر دقائق ربع ساعة مجموعة أخرى جت حضرت المسجد، يبقى دي المجموعة الثانية وهكذا، يبقى ده معنى الكلام، لكن ليس المعنى اللي هي ساعة زمنية، ساعة زمنية كهذه الساعة، ولكن معناها برأة من الوقت بدلالة كما بينا رواية معاذ بن جبل رضي الله عنه ثم صار ساعة، أي صار فترة من الزمن. قال فكأنما تصدق ببدنه أو قرب بدنه، وراح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن. قلنا لو كانت مجموعة أتت كده، الكلام ده مش بينطبق، ده والله دخل أول واحد دخل للمسجد، ده الثاني ده الثالث، لا، يبقى هنا أقول إن هو فترة زمنية بين المجموعة الأولى والمجموعة الثانية، يبقى أتى مبكرا، أتى من الساعة العاشرة إلى المسجد، أتى من الساعة العاشرة، فمكث عند ذلك نقول ما يقرب من نصف ساعة، أتت مجموعة أخرى نقول بعد ذلك مكث ما يقرب من نصف ساعة، أتت مجموعة ثالثة وهكذا، يبقى نقول الوقت المبكر تماما، يبقى قبل الخطبة كده بساعة، يا ترى في حد بيأتي إلى المسجد؟ قلما نجد، قلما نجد، يبقى دي ممكن تعد الساعة الأولى، نقول بعدها كده يبقى في ناس بتيجي الساعة الحادية عشر، نقول والله الساعة الحادية عشر والربع كده بيأتي مجموعة تانية، لكن بيفضل نقولنا لما أتت المجموعة الأولى فترة زمنية بينها وبين من أتى بعد ذلك، يبقى ده نقول دي الساعة الأولى، دي الساعة الثانية، دي الساعة الثالثة وهكذا. فقال ومن راح الساعة الخامسة فكأنما قرب أيضا، فإذا خرج الإمام، يبقى خرج الإمام، يبقى على ذلك نقول يبقى كأن هذه الساعات حتى خروج الإمام، حتى خروج الإمام، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى نقول فضيلة التبكير وفضيلة أيضا أو التفاضل بين هؤلاء المبكرين إلى المسجد، يبقى نقول إن هو كل منهم بيتصدق قلنا على حسب الساعة التي أتى فيها إلى المسجد، قلنا طبعا هذه فضيلة، قلنا حتى نتمكن من تحقيق ما قال النبي صلى الله عليه وسلم فصلى ما كتب الله ما قدر له، قلنا الكلام ده عشان أنا أنفذه لابد أن أنا أتي مبكرا إلى المسجد، يبقى هذه مسألة التبكير قلنا بيأتي مع فضيلة أخرى، وأنه حيصلي هذا المأموم حيصلي ما قدر له من الصلاة حتى يأتي الإمام، حتى يأتي الإمام، قلنا مش حيتمكن أبدا من الحصول على هذه الخصلة إلا لما يأتي مبكرا، بالإضافة للتبكير أيضا كما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم في فضائل، قلنا ده علو همة في طلب ذلك الثواب، علو همة في طلب هذا الثواب، النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا طلب الهمة في هذه المقاصد، يبقى شنو والله مجرد كده أنا رحت مبكرا وانتهت قبله صعود الإمام، لا، ده نقول أن ده أمر نتنافس فيه، ولذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني بيذكر لنا إذا طلبنا الجنة نطلب ماذا؟ نطلب الفردوس الأعلى من الجنة، والله بس كفاية الواحد يخش الجنة يضع أقدامه في الجنة، نقول لا، الدين لم يعلمنا كده والسنة لم تعلمنا ذلك الأمر، بتعلم المسلم أن يكون هو علو الهمة في كل مطلب، علو همة، وبالتالي نتنافس، نقول هذه الرواية كيف ننفذها؟ يبقى الرواية دي حتى الإنسان يسعى إلى تنفيذها ولو لمرة واحدة، لو لمرة واحدة، نقول يوم جمعة بس تعال مبكرا، تأتي إلى المسجد الساعة العاشرة مثلا، لماذا لا تأتي الساعة العاشرة؟ نقول يوم حتى بس عشان نقول والله اليوم قد قربنا البدنة، اليوم قد قربنا البدنة، يعني لم يرد إلى المسجد إلا أنا، لم يرد إلى المسجد إلا أنا، وتوافد بعد ذلك الناس في المسجد بعد فترة زمنية، بعدما مكث يصلي يقرأ في كتاب ربي يكون مسبحا مستغفرا مهللا أي صورة من صور العبادات، نقول يبقى هذه الرواية لما تمر لماذا لا أكون أنا، يعني دايما نقول لماذا في العبادات لماذا لا أكون أنا، يعني ليه ما سعاش أن أنا أكون من نفذ ذلك الكلام، إيه اللي يمنع، إيه اللي يمنع، نقول والله لما نيجي نفكر كده الوقت ضائع، يعني هذا وقت ضائع، إما ضائع في الكلام وإما ضائع في النوم، يعني هنجد ده وقت ضائع، طب يا ترى لماذا لا أستثمر ذلك الوقت، والمسألة كما بينا لا تحتاج إلى مقامرة ولا إلى مغامرة، فيش مقامرة ولا مغامرة. إزاي أنا أقامر بدرجة من درجات الجنة؟ إزاي أنا أقامر بفضيلة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم؟ يبقى يسعى الإنسان لذلك، نقول حتى لو كان لمرة واحدة، يبقى حتى لو كان لمرة واحدة أدناها، عشان لما نيجي نقرأ الرواية كده ثم راح فكأنما قرب بدنا، أقول أنا ممن قرب البدنة، أنا ممن قرب. نقول لكن غالب الأحوال إن هو ما بيقربش حتى بيضا، بنجد إن غالب أحوال الناس لا يأتون إلا بعدما بتجلس الملائكة لكي يستمعون إلى الذكر، غالب الأحوال أو غالب الناس لا يأتون إلا بعدما رق الإمام على المنبر. قلنا المسألة مش شغلان، مسألة مش شغلة الإنسان المسلم، عين المسلم يبقى منشغل. نقول إحنا في تجارة دائمة مع الرب سبحانه وتعالى، وبالتالي نسعى أن نتنافس في الفضائل، ليس لا نتنافس في فعل الواجبات، ده نتنافس في الفضائل. يبقى هذه فضيلة التبكير، ونقول داخل التبكير أيضا يعني في درجات، في تفاوت للدرجات. يبقى نسعى أن أكون من أول الناس الذين يأتون إلى المسجد. كذلك أيضا نقول سبيل، هذه مواساة للفقير. لو كان الإنسان فقير ولا يقوى على العبادات المالية يتصدق، نقول لك والله باب الصدقة باب واسع، باب مفتوح وواسع غير مضيق على الإنسان. نقول إن لم تتمكن من المال نقول والله تصدق بجانب من وقتك. يعني نريد مثلا الصدقة لماذا؟ قلنا والله عشان أحصل على الثواب، يقول لك طب تصدق بجانب من وقتك. يبقى لو تصدق بجانب من وقتي يبقى نقول كأنما قرب بدنا. تخيل كده إنسان اشترى جمل بكام؟ نقول ب5000 جنيه، ب4000 جنيه. تخيل كده أنه كل يوم جمعة بيتصدق بذلك المبلغ، تصدق بهذا المبلغ من الصدقة، قلنا عشان نرجو الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى. نقول في هذه حتى لو كنت فقيرا، يعني حتى لو كان إنسان فقير فكان من باب التسريع والمواساة للفقير أنه عنده مجالات واسعة لكي يتصدق من خلالها، كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم في العديد من روايات، كما قال يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، قال فبكل تسبيحة صدقة، بكل تحميدة صدقة، بكل تهليلة صدقة، أمر معروف صدقة، نهي عن منكر صدقة، إماطة الأذى عن الطريق صدقة، ويجزي من ذلك ركعتين يركعهما الضحى، كل دي صدقات. فباب الصدقات باب مفتوح فيها مواساة وتسريع للفقير، قلنا عشان لا يشعر كده بالانكسار عندما يعني لا يستطيع أن يقوم ببعض العبادات كنتيجة العجز عنده عدم المقدرة، نقول لا ده الباب موسع. إيه المقصد من الصدقة؟ المقصد أن تنال الثواب من الله سبحانه وتعالى. يقول لك والله إحنا عايزينك تتصدق، لا تتصدق بمالك لكن تصدق ببعض وقتك، تتصدق ببعض الوقت. قلنا الصدقة دي لما إحنا نحسبها نقول والله إزاي الصدقة دي جبناها؟ يبقى أنا بعض عملي، العمل ده أنا استغل مني وقت بعد عملي ده، أخذت الأجرة بتاعته وتصدقت. نقول لك إحنا بقى عايزين تتصدق بجانب من الوقت بتاعك، تصدق بجانب من الوقت. يبقى نقول والله صدقة موسعة على كل الناس تكون في مقدور الإنسان. يبقى الصدقة المالية قد لا تكون في مقدور الإنسان نتيجة العجز والفقر وعدم المال، لكن نقول دي صدقة، يا ترى مين يحرم من ذلك الأمر؟ نقول للإنسان كلنا عندنا مقومات دفع هذه الصدقة، الكل عنده المقومات ده هي. يعني لا نطلب منك مال، نقول لا، لكن بنطلب منك جانب من وقتك، جانب من وقتك، وقلنا عشان تتعلم كيف نعمر ونستثمر هذه الأوقات، يعني ده رأس مال الإنسان، هذا رأس مالك. فنقول لك والله إحنا عايزينك تتصدق بجانب من وقتك. قلنا لا يعجز الإنسان، مفيش إنسان يعجز أبدا عن يعني الإنفاق من وقته لله سبحانه وتعالى، مفيش إنسان يعجز إنه ينفق من وقته لله سبحانه وتعالى. لما الإنسان كده بيعمل نقول العمل، نقول لماذا يا فلان لا تتعلم أمر الدين؟ يقول لك والله العمل منهمك في العمل. نقول المطلوب أنك أنت تقتطع من وقتك لأمر الآخرة، اقتطاع. بنحبس الوقت ده لمن؟ لله سبحانه وتعالى. أنت بتحبس الوقت ده لله سبحانه وتعالى. لما بقت 10 أواخر في رمضان الناس حريص على الاعتكاف، هو الاعتكاف ده عبارة عن إيه؟ حبس هذا الوقت لله سبحانه وتعالى. يبقى حبس الوقت لله سبحانه وتعالى يبقى معناها تبذل هذا الوقت لربك سبحانه وتعالى، تعمره بأي طاعة من الطاعات، صلاة، استغفار، قراءة قرآن، تسبيح، تهليل، أي صورة من الصور. يبقى هذا وقت أنت بتقتطعه لله، اقتطاعه لله يبقى تعمره بكامله، تستثمر ذلك الوقت بكامله لربك سبحانه وتعالى. يبقى ده أساسا جاد الإنسان بهذا الوقت، اقتطع من وقتك وقل ده مجال عملك أو مجال أنت من خلاله تحصل على ذلك الثواب العميم. قلنا لا نملك، يعني نقول لك والله 4000 جنيه كل أسبوع كل جمعة كده بيقدمها، يقدم هذا النفقة. نقول شوف الإنسان بيقدم بيضة، نقول والله بكام؟ بنصف جنيه، بجنيه، فرق شاسع ما بين الأمرين. دي أساسا تساوي 4000 ودي تساوي جنيه واحد. قلنا عشان ننظر كده يعني بعض الوقت الفرق نقول فرق الأجرة دي فرق أجرة كبير جدا. هذه نقول هذه الجمل ب4000 وهذه البيضة دي بنصف جنيه، بنصف جنيه. يبقى نقول ليه يعني الموازنة، موازنة يعني بعيدة تماما، النسبة والتناسب بعيدة تماما. قلنا على الرغم ان هي فترة زمنية قصيرة، فترة زمنية. لو قلنا الفرق ما بين الاول والثاني دي ساعة، فرق بينه الاول والثاني دي ساعة، نقول الساعة هنا ب4000 جنيه، يبقى تساوي 4000 جنيه. طب نقول لك والله يبقى فين بعد كده الانسان يقول انه فقير؟ ازاي يقول ان انا لا املك المال لكي يتصدق؟ نقول ده امر موسع، لكن هو الذي ضيق على نفسه في الحقيقة. هو نقول اللي هو أدخل نفسه في حدود كده إطار لم يخرج منها نتيجة الجهل وعدم الفقه في دين الله سبحانه وتعالى. لذلك الفقهاء قلنا يؤجروا بهذه الأجرة العظيمة. قلنا ليه؟ لأنه بيعلم كيف يؤجر وكيف أيضا يستثمر ويعمر هذه اللحظات بأفضل وأرقى الأعمال التي يحصل خليلها على ذلك الثواب الجزيل. ثم بينتقل بعد ذلك أبو داود رحمه الله إلى باب آخر، وباب الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة. قال باب الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة. ثم ذكر عن عائشة رضي الله عنها قالت كان الناس مهان أنفسهم فيروحون إلى الجمعة بهيئتهم، فقيل لهم لو اغتسلتم. بتذكر لنا عائشة رضي الله عنها السبب في أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل الجمعة. ليه أمر بغسل الجمعة؟ فقالت عائشة رضي الله عنها كان الناس مهان أنفسهم فيروحون إلى الجمعة بهيئتهم. كان بيعملوا، كانوا فقراء فبيعملوا لغاية صلاة الجمعة، فكانوا يذهبون ونقول العرق ما زال في أبدانهم ويصدر هذا العرق من أبدانهم. قلنا كنتيجة أنهم كانوا يلبسون الصوف، وطبعا الحرارة شديدة فتنبعث رائحة هذا العرق بصورة كريهة. فقال كان الناس مهان أنفسهم فيروحون إلى الجمعة بهيئتهم، فقيل لهم لو اغتسلتم. ثم ذكر أيضا رواية عن عكرمة رحمه الله أن ناسا من أهل العراق جاءوا فقالوا يا ابن عباس أترى الغسل يوم الجمعة واجبا؟ قال لا، ولكنه أطهر وخير لمن اغتسل، ولكنه أطهر وخير لمن اغتسل، ومن لم يغتسل فليس عليه بواجب. وسأخبركم كيف بدأ الغسل. كان الناس مجهودين يلبسون الصوف ويعملون على ظهورهم، وكان مسجدهم ضيقا مقارب السقف، إنما هو عريش. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم حار وعرق الناس في ذلك الصوف حتى صارت منهم رياح آذى بذلك بعضهم بعضا. فلما وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الريح قال أيها الناس إذا كان هذا اليوم فاغتسلوا وليمس أحدكم أفضل ما يجد من دهني وطيبه. قال ابن عباس ثم جاء الله تعالى ذكره بالخير ولبسوا غير الصوف وكفوا العمل ووسع مسجدهم وذهب بعض الذي كان يؤذي بعضهم بعضا من العرب. ثم ذكر رواية عن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فبها ونعمت، ومن اغتسل قال فهو أفضل. من توضأ فبها ونعمت، ومن اغتسل فهو أفضل. نستبين أو يستبين من هذه الرواية أن الوضوء مجزي في يوم الجمعة، ولكن الغسل أفضل، الغسل أفضل. يبقى هذا فضل ومفضول، أيهما أفضل؟ قلنا دايما كده يكون خلق عند الإنسان، هذا سمت بغالب عند الإنسان، يعني دايما نسعى إلى الأفضل. قلنا لو كان يعني فضل ومفضول في مسألة نقول دايما كده لا أكون أبدا عندي دنو همة علو همة، أسعى إلى الأفضل. نقول هذا خلق، يبقى خلق نتربى عليه إن دايما أي فعلة فيها فضل ومفضول نتخير أفضل صورة نتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. هذه أفضل صورة نتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ربنا سبحانه وتعالى يعلمنا يعني حتى في النفقة نقول هذا البر هذا الثواب لا تنالوا إلا عندما ننفق من أطيب ما نملك. يبقى ننفق كده من أطيب ما نملك. هنا كذلك أيضا يبقى أفضل الأعمال. ودايما نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان برب الصحابة رضي الله عنه على هذه المعاني. ما كانش الصحابة أبدا عندهم دنو همة، كل الصحابة يشاركون في علو الهمة، وبالتالي كان التنافس بين الصحابة يعني مش في فعل واجبات، قلنا في فعل أفضل القربات، وأن هذه أمور كلها مسنونة. أفضل صورة تؤدى بها كيف تكون تلك الصورة؟ ده كان حال الصحابة رضي الله عنه. وبالتالي نقول والله طالما الوضوء يجزي في يوم الجمعة قول الله خلاص أنا بتوضأ، مش يجزي يجزي. نقول لا، مش احنا بنتعلم الحكم الفقهي عشان ناخد أدنى الأحكام، لا ده احنا ناخد أفضل صورة يؤدى بها ذلك الحكم. ويبقى أفضل صورة قلنا يبقى ده خلق، خلق داخل الإنسان. قلنا يتخير الإنسان أفضل صورة نتقرب بها الله سبحانه وتعالى في أداء تلك العبادات. فعائشة رضي الله عنها تقول كان الناس مهان أنفسهم فيروحون إلى الجمعة بهيئتهم، فقيل لهم لو اغتسلتم؟ قال الخطابي رحمه الله كان الناس مهان أنفسهم، يعني ليس عندهم يعني خدام يقومون بخدمتهم فيكون هؤلاء المهنة، فأمروا بالاغتسال تنظيفا للبدن وقطع الرائحة. يبقى فقيل لهم لو اغتسلتم، يبقى إيه السبب الداعي؟ يبقى كانت رائحة العرق بتصدر من هؤلاء القوم، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمرهم بغسل الجمعة، قلنا لكي تقطع هذه الرائحة. يبقى بعض العلماء الذي قال غسل الجمعة من أجل قاطع الرائحة الكريهة، يبقى نقول ده أمر أيضا يعني ظاهر من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أمر ظاهر من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لكن حنعلم أيضا رواية ابن عباس رضي الله عنهما أن العلة لما زالت لكن ما زال العمل بالحكم، لما العلة زالت ما زال أيضا العمل بالحكم، مع أن احنا بنقول دائما الحكم يدور مع علته، ولكن بينت لنا الروايات أن حتى لو زالت العلة فالحكم ما زال ساريا، أصبح على باب الندب والاستحباب كما سنعلم من كلام ابن عباس رضي الله عنهما. حديث عائشة هذا استدل به على عدم وجوب غسل الجمعة، وجه الدلالة أنه لما أمروا الاغتسال لأجل تلك الروائح الكريهة، فإذا زالت زال الوجوب، إذا زالت زال الوجوب. يبقى كأنه كده يجب على من تصدر عن منه رائحة كريهة أن يغتسل، يبقى وجوبا. قلنا حتى لا يؤذي الآخرين، حتى لا يؤذي الآخرين، قلنا لأن دفع الإذاء عن الآخرين واجب من واجبات، واجب. يبقى يأثم ذلك الفاعل للإذاء. بينا صورة من الصور أن الإنسان لما بيندفع البعض لكي يقبل الحجر في مسألة الطواف، نقول لو قبل الحجر لا يتمكن من ذلك إلا بإيقاع الإذاء بالناس، نقول لا، ده ترك الإذاء واجب، تقبيل الحجر سنة، فالسنة تقطع من أجل الواجب، السنة تقطع من أجل الواجب. قلنا دي قواعد، ولابد أن احنا نعلم كيف نمارس هذه القواعد وإزاي بنتحكم في الأفعال عن طريق هذه القواعد. يعني نقول والله دي سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، نقول لكن ترك الإذاء هذا واجب من الواجبات، والسنة تقطع للواجب، بل كما بينا لو تزاحمت الواجبات بنقدم آكد الواجبات، بل لو تزاحمت الواجبات والوقت ده، يبقى نقول لو احنا امضينا في واجب من الواجبات في واجب تاني احنا هنتركه. يبقى في الحالة دي في مقاييس في موازين، نقول نقدم آكد الواجبات، آكد الواجبات. يبقى في الواجبات لها ترتيب ايضا، وبالتالي لما حنمارس هذا الواجب قلنا لو مارسنا واجب الواجبات هنترك واجب اخر المقابل، يبقى على ذلك اكد الواجبات نقدمها. يبقى دي كلها قواعد يعني من خلالها نفهم كيف يكون التصرف. فعائشة رضي الله عنها ذكرت ان هؤلاء القوم يعني امرهم النبي صلى الله عليه وسلم الاغتسال لاجل تلك الروائح الكريهة، فاذا زالت زال الوجوب. يبقى كأن لو صدر الانسان روائح كريهة نقول وجوبا يغتسل، وجوبا يغتسل عشان غسل الجمعة واجب، نقول لا، لأن قطع هذه الرائحة التي تتأذى منها الناس واجب. ولذلك معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقترب الإنسان من المسجد أو في الصلاة مع قوم لو أكل من البصل أو الكراس أو الثوب. يبقى من أكل من هذه الشجرة الخبيثة قال فليعتذر مسجدنا وليصلي في بيته. يبقى نقول ده أساسا صلاة الجماعة واجبة على الرجال طالما لم يكن عذر من أعذار الشرعية، ويأثم الرجل بترك صلاة الجماعة إن كان قادرا عليها ولم يكن له عظم الأعذار، لكن نجد أنه مجرد أنه طعم من هذه الشجرة، وبالتالي بدي رائحة هتصدر منه، أكل بصل ثوم كراس، يبقى كل الحاجة دي هتصدر منه رائحة كريهة، وبالتالي قال يمنع من صلاة الجماعة، يصلي في بيته، يصلي في بيته. قلنا لماذا؟ لأن ده نوع من أنواع الإذاء، نوع من أنواع الإذاء. نتخيل كده معناه نقول إن هي طعام، يعني ربنا سبحانه وتعالى أحل لنا ذلك الطعام، ولكن لماذا نمنعه من صلاة الجماعة في هذه الصورة؟ قلنا بسبب الرائحة الكريهة. يبقى حيمنع صلاة الجماعة، يمنع صلاة الجماعة، قالوا على التحريم. يبقى لو أتى كده وتأذى منه القوم بيأسم، يأسم بهذه الصورة. وكذلك أيضا هنا إن كان بتصدر منه رائحة كريهة فلا بد من قطع الرائحة قبل أن يأتي ويجتمع مع الناس. وأن ممكن هو لا يأنف من هذه الرائحة الصادرة منه، ولكن نجد يأنف الناس من ذلك الأمر، يأنف الناس، فعلى ذلك نقول يتضرر الإنسان لمضرة ألحقت بهؤلاء القوم كنتيجة هذه الرائحة الكريهة التي تنبعث منه، فكان لابد من قطع الرائحة. يبقى حتى لو قلنا غسل الجمعة مسنون، لكن نقول أن هناك في دواعي نقول أنه واجب على فلان، يبقى مش واجب عشان هو غسل جمعة، واجب عشان يقطع تلك الرائحة. قال أجيب عنه، قال فما فإذا زالت زالت الوجوب. قال أجيب عنه بوجهين: الأول أن الإنسان ابناء إذا زالت علة زال الوجوب، كما في وجوب السعي مع زوال العلة شرع لها وهي إغاظة المشركين. الثاني أنه ليس فيه نفي الوجوب، وبأنه سابق على الأمر به والإعلان بوجوبه. طبعا يعني نقول وبيعلق على هذه الرواية، التعليق يتم على هذه الرواية، قال يسلم أنها إذا زالت العلة زال الوجوب. هل يا ترى لو تزول العلة بيزول الوجوب؟ يبقى هنا نقول دائما الحكم يدور مع علته، لكن ممكن تزول العلة ويبقى الحكم، كما ضرب بهذا المثل الطواف بالكعبة. كان فيها أول طواف بيطوفه المسلم بالكعبة فيها مسألة الضباع، الضباع ده والرمل. الضباع بيظهر إيه؟ العاتق الأيمن، العاتق الأيمن، وكذلك فيها الرمل. إسراع الخطة ده بالنسبة للرجال، ده في الطواف الأول. طب السبب اللي هو شرع من أجل إيه؟ أن كفار قريش يعني ما جلسوا ينظرون إلى صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: يخرج عليكم قوم أنهكتهم حمى يثرب. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالضباع والرمل في الأشواط الثلاثة الأول. يبقى إسراع الخطة، وقلنا بيبقى بيسرع الخطة مع هز المنكبين، قلنا دي دلالة على إيه؟ القوة، دلالة على القوة، فقلنا عشان يظهر هذه القوة وبعد كده انتشر الإسلام، لكن ما زالت إيه؟ هذه السنة، السنة موجودة. يبقى كان دي السبب، سببها يبقى السبب كان لهذا الحكم، كان بهذا السبب زالت العلة، لكن أبقى لنا النبي صلى الله عليه وسلم الحكم، أبقى لنا الحكم. فهنا نفس القضية، قال إن هو يبقى اغتسلوا كان بالسبب ده، ولما زال السبب نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل الجمعة مع الرغم من قطع ذلك السبب. فلذلك كما يقول هو بيعلق على الرواية، يعلق على الرواية، في فرق بين معلق على الرواية، فرق بين إحنا هنذكر حكم إيه إجمال، حكم نهائيا. حكم قلنا أكثر أهل العلم أن غسل الجمعة مسنون، لكن هو يقول هنا في هذه الرواية أن لا نسلم أن إذا زالت العلة زال الوجوب، يتكلم بكلام أصولي. قال كما في وجوب السعي مع زوال العلة التي شرع لها وهي غزو المشركين. الثاني أنه ليس فيه نفي الوجوب، أنه سابق على الأمر به والإعلام بوجوبه. قال إن ده الحديث ده كان في الأول، وبعدين وردت الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر بغسل الجمعة. لكن كما بينا إن حتى حنذكر هذه الروايات كما قال عبد الله بن عباس، وكما ذكر أيضا سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ في أبي ونعمت. خلاص دي الرواية نجمعها مع الرواية الأخرى اللي هي الأمر بالغسل، يبقى نجد إن هي على الند والاستحباب، وده غالب كلام أهل العلم. قال كان الناس، قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لما سئل، قيل ابن عباس: أترى الغسل يوم الجمعة واجبا؟ قال: لا، ولكنه أطهر، أفضل، هذا الأفضل وخير لمن اغتسل، ومن لم يغتسل فليس عليه بواجب، معلوش اسم أساسا، لكن نقول هذا أفضل. وننظر كده إلى كلام الفقيه، ساعات يسأل يقول لك: والله الحاجة الفلانية، يقول لك: يعني ده مسنون، وانتهت القضية، انتهت، أنهينا كده الجملة، يقول لك: لا، وجه، يعني ارشد. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لما سئل كده: أترى الغسل يوم الجمعة واجبا؟ نقول: لا، مش واجب، وإحنا خلاص أغلقنا الإجابة كده، والإجابة صحيحة، لكن ننظر كده إلى فقه ابن عباس رضي الله عنهما. يبقى الإنسان يحب يعمل طاعة، أنت وجهه حتى لو ما كانتش واجب، وده اللي كان بيفعله الصحابة رضي الله عنهم، رضي الله عنهم، كما ورد ذلك أو أتى ذلك رجل ابن عمر رضي الله عنهما بيسأله عن الأضحية، واجبة هي ولا مش واجبة؟ قال: فعلها النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون. فكرر السؤال مرة ثانية ابن عمر، يعني هي واجبة ولا مش واجبة؟ فقال: أقول لك فعلها النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون. يكفيك أن فعل النبي، تفعل، افعل مباشرة، ما تبحثش بقى دي واجبة ولا مسنونة. يعني بتسأل السؤال ده ليه؟ اللي بيسأل دايما السؤال ده عشان لو كانت يعني مسنونة خلاص أشوف نفسي، يعني أخير نفسي كده، أفعل ولا لا أفعل. نقول: هذا ليس من الأدب، هذا ليس من الأدب مع استقبال إنسان لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فين قضية الاتباع؟ قلنا نتبع، نتبع النبي، فعل نفعل، ترك نترك، وده كان حال الصحابة رضي الله عنهم. اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتم من ذهب، فاتخذ خاتم من ذهب، نبذ فنبذوا، الصحابة نقول يعني كانوا نظرهم ما بينصرفش عن النبي صلى الله عليه وعلى أفعاله، اتخذ كده قبل تحريم الذهب على الرجال اتخذ خاتم من ذهب، الصحابة على طول يعني محاكاة النبي تقليد النبي صلى الله عليه وسلم اتخذوا خاتم من ذهب، فالنبي صلى الله عليه وسلم خلعوا نبذوا، فنبذت الصحابة، لا سألوا الأول ليه اتخذوا ولا سألوا المرة الثانية لماذا نبذ، فعلوا اتخذ الخاتم نتخذ الخواتيم، تركوا نتركوا، ده كان حال الصحابة رضي الله عنهم رضي الله عنهم. قضية الاتباع قضية واضحة، قضية أسست عليها القلوب، فكان الصحابة بمجرد أن يفعل يفعل، خلع النعال وهو في الصلاة خلعوا النعال، ما حملكم على ذلك؟ رأيناك خلعت فخلعنا، مسألة أبسط ما تكون عند الصحابة رضي الله عنه. يبقى هو في الصلاة كده كما هو معلوم أن جبريل عليه السلام نزل النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي هذه الصلاة في النعلين، فكان بما الأذى والقدر، فخلع النبي صلى الله عليه وسلم النعال وهو في الصلاة، فخلعت الصحابة رضي الله عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيسألهم ما حملكم على ذلك؟ قالوا رأيناك خلعت فخلعنا. قلنا مسألة بسيطة، مسألة قلنا مش محتاجة لنوع من نوع التعقيدات، خلعنا فعل يبقى فعلنا، يبقى ده كان حال الصحابة رضي الله عنه، نفعل كما فعل نترك كما ترك، ده كان حال الصحابة رضي الله عنه. فلذلك عبد الله بن عباس رضي الله عنهما نقول الإجابة حتى تطلع به، هل يا ترى ده واجب؟ نقول له لا والله ليس مش واجب، ليس واجب. قال ولكنه أطهر وخير لمن اغتسل. قال ومن لم يغتسل فليس عليه بواجب، معنوش واجب، هذا ليس واجب، لكن يبين للمسألة إياك أنك أنت تترك هذه الفضيلة. قال ولكنه أطهر وخير لمن اغتسل. قال سأخبركم كيف بدأ الغسل، حكى لهم الغسل ده بدأ إزاي. قال كان الناس مجهودين يلبسون الصوف ويعملون على ظهورهم، وكان مسجدهم ضيقا مقارب السقف، إنما هو عريش، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم حار وعرق الناس في ذلك الصوف حتى صارت منهم رياح آذى بذلك بعضهم بعضا، صدرت منهم رائحة، قلنا الصوف مع الحر الشديد، قلنا المكان ضيق والسقف أساسا كذلك أيضا منخفض، قلنا كلها عوامل بتجعل العرق دوت مش لا يتطاير، لا ده هو حدوده هتبقى نقول أوضة ضيقة في حجرة ضيقة كده، وجلس عدد غفير من الناس وتتلاحم الأبدان، وقلنا الجو حر شديد جدا، بالإضافة أن الملبس بتاعهم صوف، يعني ملبس تحت صوف، تخيل صوف في حرارة في قلنا في مكان ضيق اجتمع فيه عدد وفير، قلنا السقف أساسا منخفض، فالعرق ده قلنا أين يذهب؟ يبقى نقول رائحة شديدة كريهة، قلنا ممكن بتدخل أنت على مجموعة، مجموعة دي جلست في مكان ضيق، قلنا حتى لو كان سقف، أول ما تدخل كده يبقى في حرارة شديدة جدا، تشعر أن حرارة منبعثة من هذا المكان، قلنا يبقى كلها عوامل أدت إلى انتشار هذه الرائحة الكريهة، فلذلك حتى طارت منه رياح آذى بذلك بعضهم بعضا. فلما وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الريح قال أيها الناس إذا كان هذا اليوم فاغتسلوا وليمس أحدكم أفضل ما يجد من دهني وطيبه، يبقى يغتسل يقطع الرائحة وكذلك يمس طيب، قلنا عشان حتى لو صدر عرق يبقى نجد أن الرائحة هي هتغطي ذلك الشيء، تغطي، انه بالتالي يعني مراعاة الاحوال النفسية للناس ده امر مطلوب، مراعاة الاحوال النفسية للناس امر مطلوب. قلنا على الرغم ان انا يعني ليس لي يعني يد في مسألة العرق، في ابدان كده بتظهر منها عرق، العرق ده بيظهر كده، نقول يعني هذا يعني ده امر بيظهر من فلان، دي نقول هيئته كده، هو ليس له دخل في ذلك الامر، ليس له دخل، ولكن مراعاة الاحوال النفسية امر مطلوب، لابد من مراعاة احوال الاخرين، أحوال نفسية، قلنا الأمر دوت كلها أحوال نفسية تراعى فيها الأحوال النفسية، يبقى هذه رائحة يتضايق منها الناس، يبقى عند ذلك نقطع ذلك الأمر، نقطعه، قلنا مراعاة لأحوالهم النفسية. قال أيها الناس إذا كان هذا اليوم فاغتسلوا وليمس أحدكم أفضل ما يجد من دوني وطيبي. قال ابن عباس رضي الله عنه ثم جاء الله تعالى ذكره بالخير ولبسوا غير الصوف وكفوا العمل ووسع مسجدهم وذهب بعض الذي كان يؤذي بعضهم بعضا من العرب، يبقى زالت العلة لكن ما زال الحكم ايه ساريا، ما زال الحكم ساريا، يبقى كان بسبب علة معينة لما انقطعت العلة ما زال الحكم، ما زال الحكم ايضا ساري، وان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اتى احدكم المسجد فليغتسل. ثم ذكر ايضا رواية عن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضف بها ونعمت ومن اغتسل فهو افضل. قال الإمام الخطابي رحمه الله فيه البيان الواضح أن الوضوء كافٍ للجمعة وأن الغسل لها فضيلة لا فريضة، يبقى الغسل فضيلة لا فريضة، والوضوء كافي للجمعة. لما العلماء بيبينوا الحكم الفقهي، ليس معنى بيان العلماء للحكم الفقهي معناها ان هو نقوله عشان الانسان يترك الافضل ويأخذ ذلك المفضول، لا، ده بيبين الاحكام الفقهية كحكم فقهي. ايه اللي يجزئ الا ايه الذي لا يجزئ؟ قلنا عشان لما نفسه في المسألة يبقى الانسان قال والله لم ادرك ان انا اغتسل في الجمعة، ولو اغتسلت يعني حيذهب عني الجمعة وفضيلة التبكير او غير ذلك مثلا، فعلى ذلك نقول يجزئ مسألة الوضوء يجزئ. يبقى كأن عشان احنا في الاحكام يبقى نستعملها لكن في اضيق الامر، لكن ده مش مدعاة للتساهل او التسيب او الاستهانة بالفضائل. يبقى مش معنى كلام الفقهاء كده ان معناها دفع الناس للاستهانة بالفضائل، لا، ما كانش ده ابدا معنى كلام الفقهاء، لكن بيبين الحكم الفقهي. يبقى هنا يجزئ ولا لا يجزئ؟ نقول لا، ده الغسل مثلا شرط لصحة الجمعة، يبقى خلاص نقول عند ذلك لا يجزئ الا الغسل. يبقى ده الاحكام اللي بيبينها العلماء عشان لما تيجي الفتوى تيجي ازاي، لكن مش معناها عشان يدفعوا الناس الى الاستهانة بفضائل الاعمال. نقول لا، ده السعي دوما الى فضائل الاعمال، ده الاصل كده، السعي الى فضائل الاعمال. نقول ناتي العمل المفضول ان لم نتمكن من فعل الفاضل. يبقى كان بالضبط كده، كان ننظر كده ان هو حكم واحد، الحكم الاعلى هو المطلوب ان انا افعله، ان لم اتمكن يبقى افعل الفعل الحكم المفضول، لكن انا ابتداء كده بهيئ نفسي افعل المفضول. والفاضل ده نقول على سبيل النظر، نقول لا، مش خلق المسلم. خلق المسلم نقول ان مفيش حسنة تفوت مننا، واحنا نستطيع ان ناخذ تلك الحسنة. فاصلا كده انا مرتب نفسي ان انا افعل الفاضل، والا بتمكن يبقى فعلت المفضول، وكان فعل المفضول ده على الندرة، اما فعل الفاضل فده الاساس. يبقى ده حال المسلم، ده اللي نربي عليه النفس، وده اللي نقول هو ده السمت الغالب لكل انسان مسلم. فالامام الخطابي رحمه الله يقول فيه البيان الواضح ان الوضوء كافي للجمعة، ان الغسل لها فضيلة لا فريضة. قال الترمذي رحمه الله دل هذا الحديث عن غسل الجمعة فيه فضل من غير وجوب يجب على المرء. وقال ابن حجر رحمه الله فأما الحديث فعول على المعارضة به كثير من المحدثين. حديث دوت من توضأ فبها ونعمة واغتسل فهو أفضل، ده الحديث اللي هو عول عليه يعني كثير من المحدثين. يبقى هو عوله عليه، قالوا يبقى غسل الجمعة مسنون وليس بواجب. يبقى ده الحديث اللي هو عوله عليه، الحديث اللي هو جمعه بينه وبين كلام النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل. هو أيضا قول النبي هنا صلى الله عليه وسلم من توضأ فبها ونعمت ومن اغتسل فغسل أفضل. فلما هنا نقوله يبقى الأفضلية في الغسل، لكن التاني مفضول يبقى صحيح أيضا صحيح. فالجمع بين روايات قلنا عشان يستخرجوا أنه على الندب والاستحباب وليس على الوجوب. ولذلك جاءت الرواية الأخرى عند الإمام مسلم رحمه الله قال من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له. من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له. يبقى أدي جمع بين الأمور، أن الوضوء يجزئ ولكن الغسل هو الأفضل. ومن مجموع الروايات نقول أن غسل الجمعة مسنون، غسل الجمعة مسنون. اللي قال غسل الجمعة واجب إزاي أجاب على الروايات ده هي إزاي أجاب؟ يبقى اللي قال غسل الجمعة واجب إزاي أجاب على الروايات ده هي؟ فالعلماء يقولون ان غسل الجمعة، يبقى اللي قال غسل الجمعة واجب، لكن ذكروا افضل توقيت يتم الاغتسال فيه. قال اغتسل ثم راح، راح الجمعة. قالوا يبقى الغسل كده مقارن الرواح، الغسل يغتسل اخر الوقت، يغتسل اخر وقت ثم يخرج، هذه افضل طريق افضل صورة. فقالوا من توضف ايه نعمة واغتسل في الغسل افضل، او من توضف احسن الوضوء. قالوا الكلام دوت هو كان اغتسل، اغتسل وبالتالي عند الرواح عند الذهاب للجمعة. يبقى نقول لو اغتسل يعني عشان يروح الجمعة ويبقى ملازم لهذه الفعلة هذا أفضل، ولكن إلا ما يتمكن فتوضأ يبقى يتوضأ لكن كان قد اغتسل قبل ذلك. فيوجه الرواية ديت بهذه الصورة، لكن قلنا غالب أهل العلم أكثر العلماء على أن غسل الجمعة مسنون. ولكن أردنا أن احنا نبين أن ردوا بهذه الروايات وقالوا بوجوب الغسل، نقول له دي الروايات واضحة إيه لكن لها توجيه عندهم. يبقى من توضى فأحسن الوضوء يبقى توضى وراح الجمعة، معنى كده كان اغتسل قبل ذلك، فأفضل حاجة أن يغتسل ثم يذهب إلى الجمعة. فلذلك وجهوا الكلام ده قالوا أنه هو كان قد اغتسل وتوضى ثم خرج فبها ونعمت. يبقى كده إيه حاجة كويسة كويسة طيب، لكن نقول الأفضل هو الاغتسال عشان يقارن ما بين الأمرين، يبقى قطع الرائحة تماما. فده توجيههم، ولكن كما بينا غالب أهل العلم على أن غسل الجمعة فضل وليس فرض، وأنه على الندب والاستحباب، لكن يتبقى أن احنا نتربى على خلق فعل الأفضل. نقول هي قول واحد، يبقى عندنا كده قول واحد، نتربى على فعل الأفضل ولا نفعل المفضول إلا نقول في أضيق الحدود. ما يكونش أنا أتربى على فعل المفضول هيطاع وخلاص عملناها، وبالتالي يعني على سبيل الندرة لما أفعل هذا الفاضل، لا، الأصل كده نتربى على فعل الفاضل. يبقى ده الرقي، علو الهمة مع الطاعات. يبقى لو في تفاضل ما بين يعني هذه الطاعات، يبقى احنا بنتخير افضل صورة تؤدى بها تلك الطاعة. قلناك انت ينبغي ان تتزين بالطاعة لربك، يعني ينبغي ان انا اتزين بالطاعة لربي سبحانه وتعالى. ولذلك بنجد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على ذلك، من توضأ فاحسن الوضوء، يبقى تؤديه على افضل صورة. نجد دايما روايات النبي صلى الله عليه وسلم تخرج بهذه الصورة، من توضأ فاحسن الوضوء. يبقى نقول تتزين بالعبادة لربك سبحانه وتعالى. قلنا كما يتزين الناس بعضهم لبعض، فأولى للمسلم أن يتزين بالعبادة لربك سبحانه وتعالى. ونقول أن ده مدخل بعد ذلك للعبادة، التطهر ده مدخل للعبادة، سواء صلاة الجمعة أو وقوف الإنسان من أداء الله سبحانه وتعالى مصليا في باقي الصلوات. يبقى تتزين لربك سبحانه وتعالى في العبادة. ثم يأتي بعد ذلك الباب التالي، وباب رجل يسلم فيؤمر بالغسل. هل الكافر لو أسلم يا ترى يغتسل وجوبا ولا يغتسل استحبابا؟ النصراني يهودي او غيره، فعند ذلك اسلم، لما يسلم كده يا ترى هنأمره بالغسل ولا يعني يكفي انه نطق بالشهادتين ويتوضا بعد ذلك للصلاه، ام يؤمر بالغسل؟ هل غسل الكافر ده ان اسلم على الوجوب ولا على ندب الاستحباب؟ نرجع عنه الكلام باذن الله سبحانه وتعالى مره قادمه، نكتفي بذلك القدر. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.